إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالصورة الكريمة لزلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الحشر. هذه الصورة التي أنزل الله سبحانه وتعالى ليبين فيها بعض الأحكام لعباده المؤمنين، وهي كما سبق وأن علمتم أنزلها الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود أو طائفة من اليهود من بني النضير الذين كانوا يسكنون المدينة النبوية. وهؤلاء القوم كغيرهم من اليهود عرفوا بنفسهم للعهود وبنقضهم للمواثيق، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم بأن يبعدهم عن هذه المدينة التي كانوا يسكنونها بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجلاهم بعد ذلك من المدينة وأبعدهم وألحق بهم العذاب والنكال والعقاب، وليس هناك أخذ وأذل لهم من أن خرجوا من بيوتهم التي كانوا يسكنونها ولم يحملوا معهم إلا ما استطاعوا حمله، وخربوا بيوتهم التي كانوا يسكنونها كما قال الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فكانوا هم يخربون بيوتهم من الداخل، أي يخرجون ما فيها، ما يستطيعون حمله، فهذا نوع من التخريب. وأهل الإيمان يخربون بيوتهم من ظاهرها فما بقي لهم فيها شيء. ثم بعد هذا بيّن الله سبحانه وتعالى حكم هذا الذي تركوه من أموالهم، وهو الذي يسمى بالفيء، وبيّن قسمته، وأن هذا الفيء هو خالص لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفق على أهله طيلة السنة من هذا الفيء، فيء بني النضير. ثم بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيلا لحكم الفيء وحكم هذا المال المأخوذ من الكفار من غير قتال، ذكر ما كان عليه هؤلاء اليهود من مودتهم وقربهم لقوم هم في الذم مثلهم أو أكثر منهم، وهم المنافقون. والمنافقون كانوا من سكان المدينة، فكانت هناك نوع اتفاق أو كأنهم يمثلون جماعة واحدة ضد المسلمين وضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين الله سبحانه وتعالى ما كان عليه هؤلاء المنافقين من إظهارهم للنصرة، نصرة إخوانهم اليهود، وأنهم معهم وأنهم لا يطيعون فيهم أحدا، ولئن أخرجوا لا خرجوا معهم، ولئن قتلوا لا قاتلوا معهم صفا في صف واحد يقاتلون معهم، ولئن طلبوا منهم النصر لنصروهم. كل هذا فضحه الله سبحانه وتعالى، فضح ما كان عليه المنافقون من نكث العهود والكذب كما قال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إن والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا كله مجرد أماني ومواعيد كاذبة لا تموتوا إلى الحق وإلى الوفاء بصلة، وهذا شأن المنافقين. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين أنه إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، ومن خصالهم وإذا خصم فجر، وما إلى ذلك من خصالهم الذميمة التي بينها القرآن وأكثر الله سبحانه وتعالى من ذكرها، كما في سورة البقرة، وكما في سورة التوبة، وكما في سورة المنافقون، سورة سماها الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقين. أيضا هذه الصورة التي بين أيدينا سورة الحشر فيها أيضا شيء كثير مما بينه الله سبحانه وتعالى من خصال المنافقين المذمومة، كشف عوارهم وفضح أمرهم في هذه الادعاءات التي كانوا يحاولون من خلالها أن يطمئنوا هؤلاء اليهود بأنهم من حلفائهم ومن جيرانهم ومن الذين يغارون عليهم ومن الذين يقفون معهم. فالله سبحانه وتعالى قال والله يشهد إنهم لكاذبون، وليس هناك شهادة بعد شهادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مكذب الدعوة، وهذا كما قال بعض العلماء فيه دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم يعني لما كان اليهود أو كان بنو النضير في ديارهم وفي أرزاقهم كان المنافقون يمنونهم بأن يقاتلوا معهم، حتى إن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة قال لرئيس القوم عندهم وزعيم القبيلة بأن معي من الرجال ما يزيد عن 2000، فأنا أكون معك، يعني إذا أراد محمد صلى الله عليه وسلم مقاتلتكم وإخراجكم وإجلاءكم من دياركم فأنا أبعث برجال. فالله عز وجل قال والله يشهد إنهم لكاذبون، بل قال لئن أخرجوا لا يخرجون معه، يعني لئن أخرج هؤلاء اليهود من سكناهم ومن دورهم لا يخرجون معك، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، وإن حدث هناك قتال ومواجهة ومبارزة فإن هؤلاء المنافقون سيتأخرون ويتخلفون، لأنه ليس من خصالهم الوفاء بالعهد ولا الشجاعة ولا المواجهة في القتال. فقال عز وجل ولئن نصروهم ليولون الأدبار، يعني ولئن نصروهم، يعني هذا على فرض التقدير، يعني وإن حدث شيء أن نصروهم ودخلوا معهم المعركة وقاتلوا إلى جنبهم فإنهم سيولون الأدبار، تولية الدبر أن يفر الإنسان من الزحف من القتال، وهو من كبائر الذنوب الفرار من الزحف، هذا من كبائر الذنوب، لأن الواجب أن يصمد الإنسان وأن يثبت، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة، اللهم إلا إذا كان فراره من أجل أن يرجع مرة أخرى أو من أجل أن يوقعه في مكيدة أو في حيلة، فهذا يجوز له يعني إيهاما بأنه يفر من المعركة، لكن أن يفر من المعركة جبنا وخوفا وهزيمة فهذا عده الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات قال التولي يوم الزحف. الله عز وجل شهد على هؤلاء المنافقين بأنهم وإن حصل منهم نصرة لليهود فإنهم لن يثبتوا في المعركة وسيولون الدبور وسينهزمون، وهذا شأن المنافقين كما قال الله عز وجل وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فالمنافقون الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء كثيرة عن صفاتهم، وهم كانوا يقولون للمؤمنين يعني إن أصابتكم مصيبة ماذا يقول المنافق؟ يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا، لأنه لا يحب القتل ولا يحب الشهادة، وكذلك إذا دعوا إلى القتال أيضا يعتذرون إلى المؤمنين بشدة الحرب، ولهذا قال الله عز وجل وقالوا، يعني حكاية عن المنافقين، وقالوا لا تنفروا في الحرب أجابهم الله عز وجل بقوله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بل إن الله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من أن يصحبهم هؤلاء المنافقون، لو خرجوا ما ولو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. إذن فجيش أو جماعة فيها أهل النفاق هذه محكوم عليها بالهزيمة والخسران. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا أهل الإيمان، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب، قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم، لم هنا لم ابتداء، لأنتم أشد رهبة، أي أنتم أيها المؤمنون أشد رهبة يعني خوفا من الله في صدورهم، يعني في صدور هؤلاء اليهود المنافقين، بمعنى أن هؤلاء اليهود وهؤلاء الذين نفقوا يخافونكم أيها المؤمنون أكثر من مخافتهم لله جل وعلا، وهذا لا شك أنه أمر في غاية الذم لهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم فإذا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشيتهم كخشية الله أو أشد خشية. هذا إخبار عن من؟ عن المنافقين، يعني إذا كتب عليهم القتال تراهم يخافون الناس ويخشون الناس أكثر من خشيتهم وخوفهم ورهبهم من الله سبحانه وتعالى، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك الإشارة إلى المعنى الذي جاء في الآية السابقة، أي خوفكم أو خوفهم منكم أيها المؤمنون السبب في ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. قوم لا يفقهون بمعنى لا علم لهم ولا معرفة ولا فقه له في دين الله، كما قال الشيخ السعدي، يعني لا يقدرون العواقب ولا يفكرون في المآل، وليس لهم فقه في هذه السنة التي أنزل الله سبحانه وتعالى. والفقه هو الفهم، كونك تفهم الشيء وتقدر عواقبه وتكون على علم به. فالله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء المنافقين بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا علم لهم ولا معرفة ولا فقه لهم في الدين، بل ولا فقه لهم حتى في عواقب الأمور، لا فقه لهم حتى في عواقب الأمور، لأنه لو كان عندهم شيء من الفقه لخافوا الله سبحانه وتعالى أكثر من خوفهم الناس. فالأصل في الإنسان أن يكون خوفه ومحبته ورجاؤه في الله سبحانه وتعالى أكثر من خوفه ومحبته ورجائه لغير الله سبحانه وتعالى. فالأمور الأخرى تكون يعني تابعة لمحبة الله عز وجل وخوفه ورجائه. فهذه الآية هي في غاية الذم للمنافقين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يخافون الإنسان والمخلوق الضعيف ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى من الخالق العظيم. وهذا أيضا فيه من الفقه وفيه من الفهم أن المؤمن لابد أن إذا أراد أن يكون متميزا عن أهل النفاق وأن يكون بعيدا عن خصال المنافقين أن يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى أعظم من مخافته للمخلوق. كل إنسان قد يخاف المخلوق، يخاف من شره ويخاف من سوءه ويخاف من مكائده، لكن هذا الخوف لا ينبغي أن يكون هو الخوف الذي يستولي على قلبه حتى يصير خوفه للإنسان أكثر من خوفه لله عز وجل. فالمؤمن يخاف الله عز وجل ولا يخاف الناس. نعم الخوف الطبيعي هذا الذي يوجد عند الناس لا إشكال فيه، كون الإنسان يخاف من الأسد أو يخاف من السارق أو يخاف من الذي يعتدي عليه، لكن الخوف مثلا تخاف من المخلوق أن تعصي الله عز وجل، أو تخاف من إنسان أن يراك على معصية، ثم أنت إذا خلوت فيما بينك وبين الله عز وجل لا تخاف الله عز وجل ولا تراعي له الحرمة ولا توقره حق توقيره ولا تبجله ولا تعظمه، هذا لا يبغى أن يكون في الإنسان المؤمن، ولو فعل لكان فيه خصلة من النفاق، لأن الله عز وجل قال عن المنافقين لأنتم أشد رهبة من الله في صدورهم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا في معرض بيانه لهذه الخصال الذميمة التي كان عليها أهل النفاق، قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا يقاتلونكم أي لا يقاتلكم هؤلاء اليهود، وقال بعض العلماء أي لا يقاتلكم هؤلاء اليهود مع المنافقين. لا يقاتلونكم جميعا أي لا يقاتلونكم أنتم أيها المؤمنون في حال كونكم جيشا، في حال كونكم مجتمعين جيشا واحدا، لأن عندهم خوف. الله سبحانه وتعالى قال: لأنتم أشد رهبة من الله في صدورهم. هذا دل على ماذا؟ دل على جبنهم وعلى خوفهم وعلى هلعهم. فقال الله عز وجل توضيحا لهذا الجبن الذي كان فيهم، قال: لا يقاتلونكم جميعا، يعني إذا كان المؤمنون قد اجتمعوا في جيش واحد في صف واحد، فإن هؤلاء اليهود مع إخوانهم المنافقين سوف يحجمون وسوف يخافون من محاربتهم. وقال بعض أهل العلم: لا يقاتلونكم جميعا، يعني حتى ولو كان هؤلاء اليهود مجتمعين مع إخوانهم المنافقين، يعني قد جلبوا من العدد والمدد والسلاح ما يكونون به جيشا عظيما، فإنهم لا يستطيعون أن يبارزوكم وأن يواجهوكم وأن يقابلوكم في المعارك وفي ساحات الوغى. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. هذا فيه دليل على ماذا؟ يعني لجبنهم وخلعهم ولجبنهم وخوفهم، فإنهم لا يواجهون، يعني لا يبرزون بالمواجهة والمقابلة، يعني لا يدخلون في المعارك وجها لوجه، وإنما يقاتلون في قرى محصنة. القرى المحصنة يعني في الديار، في دورهم في ديارهم محصنين، يعني حتى لا يراهم من يقاتلهم، بمعنى أنهم يختبئون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، يعني لو حصل منهم قتال ورد فإنهم يبقون مختبئين في القرى المحصنة، يعني في ديارهم في قصورهم محصنين، محصنين يعني بالجذر وبالحيطان وبالأسوار، إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر، والجذر جمع جدار وهي الأسوار والحيطان، يعني يختبئون ولا يواجهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر، وقرئ من وراء جدار. قال تعالى: بأسهم بينهم شديد. لما؟ البأس هو العداوة والتقاتل، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء اليهود بأسهم يعني العداوة التي بينهم شديدة، شديدة وكبيرة جدا، لأن البأس معناه العداوة ومعناه التقاتل، كما قال الله عز وجل: ليذيق بعضكم بأس بعض. وبعض أهل العلم قال: بأسهم بينهم شديد، أي بين اليهود وبين المنافقين، سواء قلنا أن هذه العداوة بين اليهود أنفسهم، وهذا يدل عليه دليل آخر في القرآن وهو قوله تعالى: وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن هؤلاء اليهود الله سبحانه وتعالى أغرى بينهم، يعني في صفهم، العداوة والبغضاء. ولحكمة ما سبحان الله، منذ يعني أن كانوا ووجدوا على هذه الأرض وهم من أقدم الأمم، لم تقم لهم راية ولم يجتمع لهم أناس يعني في بلد كبير بحيث يتمكنون من الظهور يعني كغيرهم من الأمم والشعوب، ومع أنهم الآن يوجدون في أرض فلسطين، ولكن مع خوفهم وجبنهم فإنهم ليسوا يعني مطمئنين ولا فرحين، لأنهم يخشون من أن ترجع للمسلمين قوتهم وأن يغير عليهم من جديد، فيخرجونهم أذلاء من هذه الأماكن التي يسكنونها ويقطنونها. وهذا أمر إن شاء الله حاصل، هذا أمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى حاصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى إن اليهودي يختبئ من وراء الشجرة فيقول له: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي من ورائي فاقتله. هذا يهودي من ورائي فاقتله. فهؤلاء اليهود يعني حتى وإن يعني صالوا وجالوا وتمكنوا وصارت لهم قوة، لكن هذه القوة إلى ضعف، وهذا الظهور إلى زوال، وهذا العدوان إلى قهر وإلى ثناء. حتى أنه ذكر بعض العلماء أن الإنسان لا يجوز له حتى أن يدعو عليهم يعني بالاستئصال والهلاك، كأن يقول اللهم دمر اليهود والنصارى جميعا. قالوا إن مثل هذا الدعاء فيه اعتداء. لماذا؟ لأن هذا ينافي الحكمة من بقائهم، يعني إلى أن تقوم الساعة حتى ينزل عيسى عليه السلام ويسلم النصارى ويحكم فيهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقاتل اليهود. إذن فالدعاء عليهم بالإبادة والاستئصال هذا ينافي يعني ما أمرنا به من الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للكفار الذين يعتدون، كما قال وانصرني على من بغى علي. حتى قال الشيخ الإسلام في هذا الدعاء، قال هذا دعاء عاجز لا دعاء معتدل، فإنه نهى عن الدعاء مطلقا ولو على الكفار. فهذا الإنسان لابد أن حتى وهو في أدعيته لله عز وجل يعرف كيف يصوب دعاءه حتى لا يكون معتديا، لأن الله عز وجل قال في أعظم آية في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هنا يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود: بأسهم بينهم شديد. كما قال الإمام قتادة: تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم، مختلفة أهواءهم، مختلفة أعمالهم، وهم مجتمعون على عداوة أهل الحق. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم يعني من ينظر إليهم يراهم كأنهم أمة واحدة، وكأنهم صف واحد، وكأنهم على رأي واحد، وعلى قلب رجل واحد. تحسبهم جميعا، لكن قلوبهم شتى، يعني قلوبهم مختلفة، قلوبهم مختلفة. هذا قال العلماء إشارة إلى اليهود أو إشارة إلى اليهود المنافقين معا. وسواء قلنا أن قول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هي في اليهود أو أنها في اليهود المنافقين، يصح هذا المعنى عليه. فتراهم مجتمعين، واجتماعهم فقط على محاربة أهل الحق وأهل الإسلام، لكن فيما بينهم مختلفون، فيما بينهم لا يتفقون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك أي إشارة لجبن المنافقين واليهود. قال تعالى بأنهم قوم لا يعقلون، كما قال في الآية الأولى: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هنا قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون بمعنى أنهم لم يستفيدوا من عقولهم التي جعلها الله سبحانه وتعالى دليلا أو معونة إلى معرفة الحق والعمل به، يعني عطلوا عقولهم. والإنسان إذا عطل عقله ولم يستفد منه للتمييز بين الخير والشر والحق والباطل، فإن هذا الإنسان قد خرج عن تكريم الله سبحانه وتعالى له. لأن الإنسان بما كرم؟ كرم بعقله، هذا العقل الذي لم يعطيه الله سبحانه وتعالى لسائر المخلوقات ولا للحيوان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا لا يعني أن الإنسان يعرف الحق من الباطل أو الخير من الشر أو الحلال من الحرام بما أتاه الله سبحانه وتعالى من العقل. لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطى له هذا العقل ليفكر فيه ويستعمله فيما أمره الله عز وجل به، ولكن الأحكام أحكام الشرع هذه نعرفها من خبر الرسول، مما جاء في كتاب الله ومما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العقل يعين الإنسان في الاهتداء إلى عواقب، إلى محاسن الأمور، إلى اجتناب مساوئ الأمور. فهؤلاء المنافقين الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى فيهم: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولهذا صاروا كمن لا يعقل. والله عز وجل قال عن كثير من البشر: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وهؤلاء لماذا جعلهم الله سبحانه وتعالى حضر جهنم؟ لأنهم لهم عقول ولهم أسماع ولهم أبصار، ولكن كلها معطلة، معطلة لا يسمعون بها ولا يبصرون بها ولا يعقلون بها. ولهذا حكم الله عز وجل عليهم أنهم كالأنعام، بل هم أضل. يعني حتى الأنعام هذه الحيوانات تكون أفضل أحيانا من الإنسان. لماذا؟ لأن هذه الحيوانات مهتدية لما خلقها الله عز وجل، تأكل وتشرب وتنام وتتكاثر وعندها أشياء تفعلها، وإذا فعلت شيء يكون عندنا من الشر فلا تعمله بمقتضى عقلها لأن ليس لها عقل، لكن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطى له هذا العقل وكرمه به، فكيف يذهب إلى هذه الأمور التي تضره ولا تنفعه؟ ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: كمثل الذين من قبلهم قريبا. سبحان الله، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ما أنزل الله تعالى عذابا على قوم إلا وأخبر أن مثل هذا العذاب قد أنزله وقد عاقب به من كان قبل هؤلاء الناس، وهذا الإخبار ليدل على شيء واحد، وأن مثل هذه السنن تتكرر والله سبحانه وتعالى قد أخبر بها. إذن فعلى العاقل أن يتفكر في عواقب الأمور، يقول أن هؤلاء القوم الذين كانوا قبلنا ربما كانوا أمكن منا وأعتى منا وأقوى منا، ومع ذلك لما فعلوا ما فعلوا الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم عقابه وعمهم بعذابه وأفناهم وأزالهم ولم يبق منهم شيئا. إذن فأنت كيف تتطاول على الله سبحانه وتعالى، وكيف أنت تعرض وتغفل عن هذه السنن الكونية والسنن الشرعية؟ ولهذا قال تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا. كمثل، الكاف للتشبيه، والمثل يعني الشبه، يعني ضرب الله سبحانه وتعالى وهو يذكر هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقين، قال هؤلاء كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني بالأمس القريب. وهنا الإشارة كما قال أهل العلم إما إلى اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة وهم يهود بني قينقاع، هؤلاء أيضا أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم. قال إذن أفلا يتفكر هؤلاء، يعني يهود بني النضير، ماذا حصل ليهود بني قينقاع؟ بالأمس كانوا مقيمين في المدينة ثم أخرجوا منها، واليوم رجعت الكرة إلى قوم آخرين من بني جنسهم، أفلا يتعظون؟ وبعضهم قالوا كمثل الذين من قبلهم قريبا، الإشارة إلى كفار قريش الذين انهزموا في غزوة بدر، وكانت قريش لا تظن يوما من الأيام أنها سوف تنهزم على من كانت تطالب بإرجاعه إلى مكة كي تنتقم منه وكي تقتله وتقتل أصحابه ويعني تقضي على دعوته، كانوا هكذا يفكرون. ما كانت قريش تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقاتلها وسوف يهزمها ويلحق بها الهلاك والخسران، ما كانوا يظنون هذا، لكن هذا الذي حدث فعلا. قال تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا. قريب، لأن الإنسان إذا رأى إلى هذه الأحداث التي تجري في الدنيا، لو يرجع الإنسان فقط الذاكرة إلى الوراء يجد أنها عبارة عن أحداث متتالية، ليس هناك بون زمني شاسع، وإنما هي عبارة عن أحداث يعني كسلسلة أو كحدث يعني له حلقات جرى في أيام وربما في شهور وربما في سنوات، بل هكذا الحياة الدنيا، الحياة الدنيا في الآخرة ما هي إلا قليل. ولهذا الإنسان إذا جاءه الأجل ولو قيل له كم لبث في هذه الدنيا أو هل شعرت يعني مدى مكوثك في هذه الدنيا، هذه المدة هل هي طويلة أو قصيرة؟ العاقل يجيبك: والله ما رأيت هذه الدنيا إلا كمنزل أو كدار، دخلت به من باب وخرجت من آخر، دخل به من باب وخرج من آخر. فالله سبحانه وتعالى يدلهم على هذا: كمثل الذين من قبلهم، يعني قريبا، قال قريبا يعني أنه بالأمس القريب، ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا بمعنى نالوا وتجرعوا عاقبة كفرهم وعصيانهم، وهذا عذاب الدنيا. ولهذا قال بعد ذلك: ولهم عذاب أليم، يعني لهم عذاب أليم، عذاب أليم موجع في الآخرة إذا رجعوا إلى الله عز وجل، عذاب موجع حسا ومعنا وهم في النار، لأن هذا العذاب يكون على الأبدان ويكون أيضا على الأرواح والنفوس. والله سبحانه وتعالى ما ذكر عذابا يحصل في الدنيا لأهل القبر إلا وأنذرهم أيضا من مغبة العذاب الشديد الذي ينتظرهم في الآخرة، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين وعن هؤلاء اليهود: فذاقوا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل مبينا وضاربا لنا مثلا عظيما لما وقع بين اليهود المنافقين. اليهود اغتروا بقوتهم، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجريهم وأن يخرجهم من المدينة جاء هؤلاء المنافقون وقالوا: نحن معكم لا تخرجوا، اثبتوا اصمدوا، فنحن نقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم ونتمكن من إخراجه. إذن فهم يسوون لهم ويمنوهم ويعيدونهم، ولكن كل هذا الوعد هو وعد كسراب كله كذب. فضرب الله سبحانه وتعالى مثل هذا الفعل الذي يحصل أو حصل من هؤلاء المنافقين لليهود، قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. كمثل الشيطان، الشيطان كل متمرد عاتل خارج عن طاعة الله عز وجل من الإنس أو الجن أو الحيوان، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلب الأسود بأنه شيطان. فالشيطان كل من خرج وتمرد عن أوامر الخالق سبحانه وتعالى يسمى شيطان، والمراد به في هذه الآية إبليس وأعوانه. قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. قال بعض العلماء: الإنسان يراد به هنا أبو جهل، وبعضهم قال هو عابد من بني إسرائيل، ذكر أكثر المفسرين بأن اسمه برصيص. والصحيح في هذا أنه جنس الإنسان، يعني كل إنسان أطاع الشيطان لما سول له الكفر، وهذا هو الصحيح. قال تعالى: كمثل الشيطان، يعني فعل هؤلاء المنافقين مع اليهود كمثل الشيطان، كمثل إبليس لما جاء للإنسان قال له اكفر. والشيطان لا يترك الإنسان أبدا، لا يتركه، بل هو معه يسول له ويغريه ويزين له ويجهد في إضلاله، لأنه أخذ العهد عن الله سبحانه وتعالى بأن يمن عباده بأن يظلهم ضلالا بعيدا، ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. وكانت حكمة الله سبحانه وتعالى لذلك أن تركه. يعني إجابة الله سبحانه وتعالى لإبليس ليست كإجابة الله تعالى للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى أجاب دعوته امتحانا له وابتلاء حتى يزيد في عذابه يوم القيامة، وليس معناه أنه دعا الله سبحانه وتعالى دعاء متضرع ودعاء خائف فأجاب الله تعالى دعاءه. لأن بعض الناس قد لا يفهم هذه الآية، يقول ادعوا الله سبحانه وتعالى ولا تيأس، فإن الله سبحانه وتعالى أجاب شر المخلوقين وهو إبليس لما قال له: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال: فإنك من المنظرين. ولهذا قال العلماء: من الاعتداء في الدعاء أن يقول الإنسان: يا مجيب دعوة إبليس أجب دعوتي. هذا من اعتداء في الدعاء. فإجابة دعوة إبليس ليست كإجابة الأنبياء والمرسلين، لكن لو قلت مثلا: يا مجيب دعوة نوح عليه السلام، أو يا مجيب دعوة يونس، ودعوت بهذا الدعاء ترجو خير فلا بأس، لكن أن تقول يا مجيب دعوة إبليس هذا اعتبره العلماء من الاعتداء في الدعاء. فالشيطان هذه مهمته مع الإنسان، يدفعه إلى المعاصي أزل، وهو أيضا لا يختار فقط إيقاع الإنسان في أي معصية، بل إيقاعه للإنسان في المعصية على درجات. أول ما يسعى إليه إبليس في إضلال الأدميين أن يوقعهم في الكفر، لأن هذا أهم شيء عنده، لأن الإنسان إذا كفر ذهب عنه خير الدنيا والآخرة وكان من الخاسرين. إذا فسعيه من أجل أن يوقعهم في الكفر. إذا عجز عن إيقاعهم في الكفر جاء إلى المرتبة الثانية، إيقاعه في الشرك، لأن الشرك أخص من الكفر. الشرك قد يكون الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويقر بوجوده لكن لا يعبده حق عبادته، يشرك في عبادته لله عز وجل. وإن يأس إبليس من إيقاع العبد في الإشراك ينتقل إلى مرتبة ثالثة، إيقاعه في البدعة. والبدعة كما قال ابن القيم رحمه الله أحب إليه من المعاصي. لماذا؟ لأن المعصية قد يتوب منها الإنسان، لكن البدعة لا يتوب منها الإنسان، ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى التوبة عن صاحب البدعة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يرى أنه على حق ويرى أنه على عمل صالح، ولهذا يظل متشبثا بها متلبسا بها حتى يموت وهو على ذلك والعياذ بالله، إلا من أنقذه الله عز وجل ووفقه لمعرفة الخير من الشر والسنة من البدعة. فإن عجز عن إيقاعه في البدعة انتقل به إلى إيقاعه في المعصية. وهنا المعصية على قسمين، يوقعه في الكبيرة كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب يعني كل ذنب ختمه الله عز وجل إما بلعنة وإما بعذاب وإما بغضب وإما بنار، هذا تعريف العلماء الكبيرة. وهناك أقوال أخرى، فإن لم يستطع أن يوقعه بالكبيرة أوقعه بالصغيرة على اختلاف أنواعها. فإن عجز عن إيقاعه بالصغيرة ماذا يفعل؟ هل انتهى الأمر بالنسبة للشيطان؟ لا، قال سيصرفه عن العمل الفاضل بالعمل المفضول، يعني يحاول أن ينقص من أجر الإنسان، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملين يكون هذا العمل أكثر ثوابا وأجرا من هذا العمل، يعمل الشيطان على أن يصرفه من العمل الفاضل إلى العمل المفضول. إذا فهو لا يستريح حتى يوقع الناس في الضلال المبين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، قال إني بريء منك، وهنا صدق فيما قال، قال إني بريء منك يعني يتبرأ. وهذا موجود عند الشيطان، هذا فعله مع عامة الناس كما قال الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا يقوله الشيطان يوم القيامة لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وانظروا، قال وعدكم وعد الحق، فالله سبحانه وتعالى وعده حق، قال ووعدتكم وهو أيضا وعد لكن ليس وعده بحق، قال فأخلفتكم، اعترف، قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، ما كان لي عندكم من سلطان بمعنى أنا الذي حملتكم على الكفر وأنا الذي أجبرتكم عليه، ما كان لي عليكم من سلطان لكن أنا دعوتكم إلى الكفر وأنتم لضعف إيمانكم ولغفلتكم استجبتم لي، إذن فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعترف بهذا. ولهذا قال الله عز وجل على الإنسان إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، فهو قال إني بريء منك، يقول الإنسان هكذا. ثم قال إني أخاف الله رب العالمين، وهذه كما قال بعض المفسرين هذه مقالة كاذب غير صادق، لأنه لو كان يخاف الله رب العالمين ما قال الإنسان أكفر، فقوله إني بريء منك صدق في مقولته، لكن لما قال إني أخاف الله رب العالمين هذا كاذب، هذه مقالة كاذب غير صادق، لأنه لو كان يخاف الله رب العالمين لما وقع هو في الكفر ولما أمر غيره بالكفر والاستكبار عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والمفسرون عندما تعرضوا لتفسير هذه الآية، تقريب جميع المفسرين حتى الكبار منهم كابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي وغيرهم من المفسرين يذكرون قصة هي في الحقيقة من الإسرائيليات، واحنا اخترنا يعني في البداية قلنا أن المراد بالإنسان هنا عموم الإنسان جنس الإنسان وليس هناك إنسان بعينه، لكن ذكروا في ذلك قصة، يعني قالوا تصح أن تكون كان مثال شاهد لهذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن الشيطان يقول الإنسان يكفر، فلما يكفر يقول إني بريء منك. يذكرون القصة في ذلك رويت عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وابن عباس، أن عابدا من بني إسرائيل يقال في بعض الروايات أنه عاش 60 سنة وهو يعبد الله سبحانه وتعالى، وكان بجواره يعني قصة اختلفوا يعني في بعض مروياتها لكن تهدف إلى شيء واحد. فبعضهم ذكر أنه كانت امرأة ترعى الغنم، وكانت امرأة جميلة، وكان لها إخوة 4. فلما أرادوا ذات مرة أن يخرجوا من تلك الديار ذهبوا إلى الراهب وقالوا له نتركه عندك أمانة وهي أختنا، تبقى عندك حتى نرجع. وبعضهم قال أن إبليس عمد إلى هذا الراهب وجاء إلى هذه المرأة فأجنها، يعني أصيبت بجنون، فذهب إلى إخوتها وقال لهم إن هناك عابد ورجل زاهد يعبد الله عز وجل، اذهبوا بها إليه فإنكم تجدون الدواء عنده. فأي مكان ذهبوا بهذه البنت، وكان العابد دائما يراها والشيطان يحدثه، الشيطان يحدثه بأن يذهب إليها ويغريه ويمنيه كذا، فوقعت في نفسه وأعجبته. فذات ليلة نزل إليها وزن بها ثم حبلت، يعني حملت، ولما حملت ومكثت عنده مدة وكان يفعل بها ذلك يعني كل حين حتى يعني ولدت. لما ولدت له عمد إلى ذلك الابن فقتله، يعني ذلك المولود فقتله، ثم قتلها أيضا يعني ليستر عن الجريمة. وإبليس يقول له هذا، يقول له أنت لو حلفت لهم وقلت لهم إن هذه المرأة قد ماتت وأنك قد توليت دفنها ما كان هناك من يكذبه، وأنت الراهب وأنت العابد. ففعل، لما فعل، ويذكرون في هذه القصة، وهذا كما قلنا من الإسرائيليات، لكن العلماء عندهم قاعدة أن الإسرائيليات يجوز روايتها ما لم يعني تصطدم مع نص شرعي في يعني في شرعنا، ولا يمكن أيضا أن تتخذ كالتفسير للآية، وإنما إذا أخذت كالتمثيل، لأن هذه الأمور يعني ربما تكون قد وقعت وربما لا تكون قد وقعت، فروايتها من أجل أخذ العبرة لا يضر، ولذلك جرى عليه أكثر المفسرين. الحاصل بهذه القصة أن هؤلاء الإخوة رأوا بعد ذلك في المنام رؤيا بأن هذه الأخت التي تركوها أمانة عند هذا الراهب قد قتلت ودفنت في مكان، فلما أصبحوا كل منهم أراد أن يقص رؤياه لإخوته، فقال أحدهم إن رأيت رؤيا كذا وإني لا أستطيع أن أقصها، فحاولوا بأن يقصها لهم فقصها لهم، فقال الثاني أنا رأيت مثل ما رأيت، وقال الثالث نفس الشيء، وقال الرابع نفس الشيء. فعند ذلك أخبروا ملكهم وذهبوا إلى الراهب ودلوا على مكان موتها وجروه إلى الملك في ذلك الوقت، وهو في الطريق الراهب معهم قال له الشيطان أنا الذي يعني أمرتك بهذه المرأة بأن تزني بها، وأنا الذي أمرتك بقتلها ودفنها، وأنا أريد اليوم أن أخلصك مما أنت فيه، أريد أن أخلصك مما أنت فيه، وهو أن تسجد لي سجدة، إذا سجدت لي سجدة فأنا أخلصك مما فيه، فسجد له سجدة. قالوا فهذا معنى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. فانظروا يعني الشيطان يمكن أن يفسد على العامل وعلى العابد عبادته ولو أمضى في عبادة الله سبحانه وتعالى ظهرا طويلا. ولهذا قالوا أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما في كل حين وحال أن يثبته على الإيمان وأن يثبته على العمل الصالح حتى آخر رمق، لأنه بعض الناس للأسف الشديد في آخر حياته ربما قد يبتلى بشيء يصدر منه شيء من الكفر أو كلمة للكفر أو عدم الرضا بقضاء الله عز وجل، فيموت على ذلك الفعل الشنيع الذي يكون من الكفر أو أقرب إلى الكفر، فيخسر حياته كلها التي ربما أمضاها في العمل الصالح. فكون الإنسان يثبت أمام ما يسوله الشيطان وما يمني به الشيطان الإنسان، فهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن نتفطن لها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. يعني عاقبة المغوي والمغوى، يعني هذا الشيطان الآمر بالكفر وذلك الإنسان القابل للكفر الفاعل له، هؤلاء كان مصيرهما وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين. الخلود في النار لمن كفر، كل من كفر بالله عز وجل ومات على الكفر فهو خالد مخلد في النار. ولهذا قال تعالى: وذلك جزاء الظالمين. هذا جزاء الظالمين، كل من كفر بالله عز وجل ومات عن الكفر ودل غيره على الكفر بالله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يجزيه في الآخرة الجزاء الذي يستحقه. والظالمون يجزون من جنس ما قاموا به. لماذا سماهم الله عز وجل ظالمين؟ لأنهم من معاني الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، وهم قد أمروا بعبادة الله فلم يضعوها موضعها ووضعوها في غيرها. ولهذا قال الله عز وجل عن الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. اعتبر الله سبحانه وتعالى الشرك من الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فمن أعظم أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل. ولذلك قال تعالى: وكذلك وذلك جزاء الظالمين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آية عظيمة كثيرا ما يأتي الحديث عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الأمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يذكر الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن جندب رضي الله تعالى عنه يقول أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف النهار، فجاء قوم عراة، قوم ناس عراة مجتبي النمار والعباء، يعني يلبسون لباس من صوف وفيه خروق يعني لفقرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا قد تقلدوا السيوف، قال الراوي: عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، يعني جميعهم من قبيلة مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم ثياب بالية، ثياب يعني يظهر اللحم منها، يعني تظهر أبدانهم منها. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينعم قوم بهذه النعم بالمال وقوم آخرون من المسلمين وهم يعيشون مثل هذه الفاقة؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير وجهه لما رأى عليه من الفاقة. قال الراوي: ثم دخل، أي دخل بيته وخرج، فأمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن ويقيم الصلاة. فلما صلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقرأ عليهم هاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قرأ عليهم هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فتصدقوا من هذا من درهمه، وهذا بديناره، وهذا بثوبه، وهذا بصاع بره، وهذا بصاع تمره. حتى جاء رجل من الصحابة يحمل صرة فيها الدراهم، قال جند بن عبد الله: عجزت كفه عن حملها، بل حتى كادت، بل قال عجزت، يعني جاء بجميع ماله ووضعه. قال: حتى رأيت بعد ذلك كومين من الطعام والثياب. يعني انظروا إلى سرعة استجابة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ليس بفرض عقوبات وليس بذم وليس بوعدهم بأشياء تحصل لهم في المستقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم آيتين: الآية الأولى التي من سورة النساء والآية الثانية التي من سورة الحشر. قال الصحابي: فرأيت كومين، تعرفوا الكومة يعني كمثل الجبل، من الطعام والثوب. قال حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهب، يعني حتى أشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متغيرا صار يعني متهللا، صار كالمذهبة أو كالفضة التي يعني تكون لامعة. وبعضهم قالوا كالثياب أو الجلد الذي تكون عليه خيوط ظاهرة. يعني والحاصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بعد أن رأى حسن صنيع الصحابة وسرعة استجابهم لما أمرهم به من خلال تذكيرهم بماذا؟ بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث: من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة في الإسلام فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم أو من وزرهم شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية العظيمة فضرها الله سبحانه وتعالى بهذا النداء، هذا الخطاب فيه نداء. وهذا النداء على ماذا يدل؟ يدل على الاهتمام ويدل على العناية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بوصف الإيمان الذي فيه تشريف وفيه تكريم وفيه تكريم وحث لهم على الاتصاف بهذه الصفة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن منادتهم بوصف الإيمان هذا من مقتضى الإيمان بأن يفعلوا ما أمروا به وأن يجتنبوا ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا ارتقب بعد ذلك، إما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله تعالى عنه. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذا ليس تحصيل تحاصيل، يعني يا أيها الذين آمنوا، يا من استجبتم لله عز وجل وآمنتم بالله رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله. أمر الله عز وجل بتقواه، والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى كثير في القرآن وكثير جدا، حتى إن أعظم آيات القرآن إنما هي أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالتقوى هي سر نجاح العبد، فلاح العبد وسعادته هي تقوى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وإذا أرد أن نعرف التقوى نقول هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه، مخافة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل طلق بن حبيب قيل له: ما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وبعضهم فسرها بقوله: التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والله سبحانه وتعالى أمر بتقوى في غير ما آية، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال بعض العلماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أمر خص الله تعالى به المؤمنين، فالاختصاص للإشفاق. وأما قوله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فهذا واجب في حق كل أحد، يعني كل نفس هي مأمورة بأن تنظر ما قدمت لنفسها لذلك اليوم وهو يوم القيامة. ولتنظر نفس، يعني أي نفس، فهذا العموم للتحذير. ولتنظر يعني ولتتأمل كل نفس خلقها الله عز وجل ما قدمت لغد. والأصل أن يقال ما تقدم لغد، لكن الله عز وجل لماذا قال ما قدمت لغد؟ ذكرها بصيغة الماضي لأن الإنسان إنما يحاسب على ما قدم، ولأن المستقبل لا يمكن أن يضمن هل سوف يعمل أو لا. وانظر هنا يقول الله عز وجل ولتنظر نفس، يعني كل نفس، ما قدمت، يعني ما قدمت من أعمال لغد. الغد هو اليوم الذي يأتي بعد اليوم الذي أنت فيه، وقد قالوا الأيام ثلاثة: يوم أمس وهذا قد مضى، واليوم الذي تعيشه هو الحاضر، واليوم الذي يأتي بعد يومك وهو الغد، وهذا لا تدري ما الله سبحانه وتعالى صانع فيه. فقال الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والمراد بالغد هنا هو يوم القيامة عند جميع المفسرين، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. إذن هذه الآية التي في سورة الحشر أو من خواتم سورة الحشر آية عظيمة، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أمره للمؤمنين بأن يتقوه وأن يعملوا لغد، وهذا الغد هو يوم القيامة. ولماذا قال الله سبحانه وتعالى لغد؟ هذا في إشارة إلى القريب، قال العلماء لتحققه وقرب وقوعه، لأنه آت وكل آت قريب. ولهذا قال الشاعر: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما أن يخفي عليه يغيب، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب، يعني كل آت فهو قريب، يمكن أن تحكم عليه بالغد. فنحن أحيانا يعني قد نستبعد مجيء اليوم الموالي، ولكن في الحقيقة يعني إذا جاء ذلك اليوم نقول ما أسرع هذه الأوقات وما أسرع هذه الساعات، بل يمضي علينا عمر طويل ومديد، يعيش الإنسان 70 سنة فيقول سبحان الله وكأني أذكر أني بالأمس كنت أركض وكنت أجري مع الصبيان، واليوم يعني قد فارقني أكثر من أعرف ولم أبقى إلا أنا في مثل هذه السن، فيرى أن حياته قصيرة وقصيرة جدا. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى يقول عن يوم القيامة بأنه غد، لماذا؟ لأنه قريب. ثم زيد على ذلك أن كل من مات قامت قيامته، أنت لا تنتظر تقول أن يوم القيامة يعني لا, لا, لا, لا تزال بعيدة وبعيدة، لكن أنت انظر إلى عمرك، لأن أنت في هذه الحياة سوف تحاسب على ما قدمت في حياتك. ولهذا قالوا أن من مات قد قامت قيامته، لأنه خلاص منقطع عن العمل، ليس عنده عمل يستفيد منه، عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني كل نفس لابد أن تنظر إلى ما سوف تتقدم به من أعمال يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، ليس بينها وبين الله تعالى حجاب. تنظر إلى هذا العمل، هل يصلح، هل يصلح هذا العمل أو لا يصلح؟ هل هذا العمل ينجيني من العذاب ويؤمنني من الخوف؟ هل هذا العمل يصلح بأن يكون مهرا للجنة؟ هل هذا العمل يكون محل رضا الله سبحانه وتعالى عني؟ فهذه آية عظيمة، حتى قال ابن القيم رحمه الله: هذه الآية فيها دليل على محاسبة الإنسان لنفسه، وأنه لابد أن يحاسب نفسه. ماذا يحاسبه؟ يحاسبه عن العمل، هل قدمت، ماذا قدمت، هل قصرت، هل فرطت، فلابد أن ينظر. ولهذا قال الله عز وجل عن ذلك اليوم: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. إذن هذا يوم عظيم، لابد للإنسان أن يمهد له وأن يفكر فيه وأن يعمل له. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، يعني قبل أن توزن هذه الأعمال، وتزينوا للعرض الأكبر على من لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهذه الآية عظيمة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر، يعني كل نفس، ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هنا ذكر الأمر الثاني وهو قوله تعالى: واتقوا الله، مع أنه أمر به أولا. بعض العلماء قالوا اتقوا الثانية هي للتأكيد، هذا ذهب إليه ابن كثير، وقالوا التأكيد إنما هو من أجل بيان الأهمية، يعني لأجل الاهتمام به بالأمر ومعرفة أن هذه التقوى لازمة في كل أحوال الإنسان. الإنسان يتقي الله عز وجل في طاعته، الإنسان يتقي الله عز وجل في عبادة الله، الإنسان يتقي الله تعالى في نفسه، الإنسان يتقي الله في أهله، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في أعدائه، يتقي الله سبحانه وتعالى في الحيوان، يعني في كل شيء يتقي الله عز وجل. فالتقوى مأمور بها في كل شيء، فهي عنوان الفلاح والسعادة للعبد في الدنيا والآخرة، بل أن الإنسان إذا رزق التقوى ف فلا يضره إن حرم كل نعم الدنيا، كما قال جرير أو غيره من الشعراء: ولست أرى السعادة جمع مالي، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. ولست أرى السعادة جمع مالي، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. فهنا قال الله عز وجل: واتقوا الله. هذا بعض العلماء قال هو للتأكيد، وبعض العلماء قال هو للتأكيد، يعني ليس للتأكيد. فقالوا أن التقوى الأولى هي خاصة بفعل المأمور، لأنه قال بعد ذلك القرينة: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا يكون بفعل الأوامر. والثانية تكون على اجتناب ماذا؟ المحظور، وهي الابتعاد عن المعاصي. فالتقوى لها شقان: فعل المأمور واجتناب المحظور. وقال بعض العلماء أن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الأولى، فيها معنى تقوى الله من، وهي التوبة من الذنوب التي مضت. والتقوى الثانية، أي واتقوا الله الثانية، هي بمعنى ترك المعاصي فيما يستقبل. فكأن تقوى الله عز وجل يحتاجها الإنسان فيما مضى وفيما سيأتي في مستقبل الأيام. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه آية أيضا عظيمة، ختم الله سبحانه وتعالى بها الآية، قال إن الله خبير، والخبير من أسماء الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل. ومعنى الخبير أي أنه يعلم بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها، هذا يعلمه الله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل يعلم بواطن الأمور، خبير بها، عليم بها، إذن ظواهر الأمور، يعني ظواهر الأمور وجليلها وكبيرها، هذا من باب أولى أن يعلمه الله عز وجل. فكأن الله عز وجل يقولنا: اتقوا الله فإن الله عز وجل خبير بما تعملون. وما هنا إما موصولة وإما مصدرية، فيكون المعنى خبير بالذي تعملون، أو خبير أو ذو خبرة سبحانه وتعالى لما تقومون به من أعمال، سواء كانت ظاهرة أو كانت خفية، سواء كانت سرا أو كانت علانية. وهذا معناه أن التقوى قد تكون في قلب الإنسان. واعلم أيها الإنسان أن الله تعالى لا يبخسك شيء من الأشياء، كأنه يقول لك: لو مثلا حكم عليك الناس حكما بأن خطأوك في فعل مثلا، وأنت هذا الفعل قد اتقيت الله عز وجل فيه، أنك فعلته وأنت تعتقد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنك هذا الفعل الذي هو دليل تقواك، والذي إن لم يعلمه الناس فإن الله سبحانه وتعالى قد اطلع عليه، وأن الله سبحانه وتعالى قد علم به فأثابك عليه. لأن قوله سبحانه وتعالى خبير بما تعملون، هذا يقتضي كون الله سبحانه وتعالى قد اطلع على أعمال العباد، وكونه مطلع على أعمال العباد مع فيه فائدة، وهو أن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيهم، فيجازي المحسن على إحسانه، ويجازي المسيء على إساءته. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهذه الآية تحتاج إلى وقفة، ربما نترك الحديث عنها في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التقوى والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين استقاموا على نهج الله سبحانه وتعالى، كما نسأله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.